ومما ينبغي في المجالس أيضا أن تكون واسعة، فإن ساعة المجالس من خير المجالس، خير المجالس أوسعها، أن تكون واسعة، لأن إذا كانت واسعة حملت أناسا كثيرين وصار فيها انشراح وسعة صدر، وهذا على حسب الحال، قد يكون بعض الناس حجر بيته ضيقة، لكن إذا أمكنت السعة فهو أحسن، لأنه يحمل أناسا كثيرين ولأنه أشرح للصدر. والله أعلم.